بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لدينا هذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم جدا، وهو أيضا نوع خطير جدا، وهو الحديث الموضوع، لأن هذا صار شائعا ذائعا منتشرا بين الناس. وقبل 30 عاما كان الناس يتداولون أشرطة الشيخ كشك، وهي مليئة بالموضوعات والمكذوبات والأباطيل. وقبل سنيات ظهر تفسير اسمه حدائق الروح والريحان، وهو مليء بالموضوعات، وكتاب تفسير الزمخشري وتفسير الثعلبي أيضا في كل سورة أحاديث موضوعة بدون استثناء. فمعرفة الموضوع معرفة مهمة حتى يستقيه الإنسان. النوع 21 الموضوع، وهو الكذب المختلق المصنوع. هذا تعريف الموضوع: كذب اختلقه صاحبه وصنعه. والإنسان مطلوب أن يصنع الصلاة صناعة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذا من لم يصنع الصلاة صناعة حقيقية فهو يوشك أن يصنع الكذب على رسول الله وعلى دين الله. فإن لم يصنع الكذب بنفسه كان سببا في أن كان جاهلا، فجاء فتمكن الكذابون من الكذب على رسول الله. ربنا يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. ثم قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هؤلاء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا للناس هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لماذا؟ لأن الساحة خالية من الذين يعلمون. فالإنسان إذا قصر في حق الصلاة وضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فشوف لما قال المختلق الكذب المصنوع، يأتي إنسان ويصنع حديثا مكذوبا ويقدمه، هو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم به. يحرم على الإنسان أن يروي الموضوع مع علمه به، وإذا كان لا يعلمه صحيحا أو غير صحيح يحرم عليه أن يورده، حتى لا نعطي العذر للجهال أنهم ينسبون الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها. يعني بعض الناس يروي حديث موضوع تقول له هذا موضوع كذب مختلق مصنوع لا يجوز روايته، يقول لكن فيه عبرة، فيه فائدة، فيه فهذا لا يجوز البتة إلا مبينا، أي مقرونا ببيان وضعه، يعني من أجل أن الإنسان يبين وينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويعرف الوضع، سيعطيك العلامات التي بها يعرف الوضع. وابن القيم سئل عن الآلية والماهية التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى معرفة الموضوع من غير الموضوع. قال: ويعرف الوضع الحديث بإقرار واضعه أنه وضعه، كحديث فضائل القرآن الآتي: اعترف بوضعه ميسرا. فهذا الراوي اعترف بوضع الحديث. للأسف الشديد تجد الزمخشري وضعه في تفسيره عند نهاية كل آية. والكتاب قد حقق في دولة الإمارات تحقيقا بديعا في 17 مجلدا، وطبعوه طباعة فاخرة، وحركوا الضمات والفتحات والهمزات والشدات تحريكا متقنا، واستعملوا قرابة 100 باحث و 100 مصحح. لكن لما ترد هذه النصوص لا يتكلم عنها، فقد قصروا فيها غاية التقصير. وقال البخاري في التاريخ الأوسط، طبعا البخاري هو التاريخ الكبير، الصغير الأوسط طبع قديما تاريخ الصغير والتاريخ الكبير ولم نرى الأوسط، ثم طبع التاريخ الأوسط الصغير بعنوان تاريخ الأوسط. وقال المؤلف المحقق بأنه البخاري له تاريخان كبير وأوسط، والأوسط هو الذي يسمى صغيرا أمام التاريخ الكبير، فالله أعلم. وقال البخاري في التاريخ الأوسط: حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد وضاع يعترف بهذا الكذب. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه. كلام ابن دقيق في هذه المسألة كلام لا محل له ولسنا بحاجة إليه ولا داعي لذكره. يعني قلم هو وضاع واعترف بالوضع، مثل ما اعترف بالوضع أيضا احتمال كذب بكذبه هذا، فلا نستطيع أن نجزم. هو خلص ما دام أنه اعترف بالوضع يكفينا بين يدي الله أننا لا نعمل به ونحذر من هذا الخبر، سواء كان صادقا باعترافه أو ليس بصادق في اعترافه. قال: لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. هذا إقرار، والإقرار هو أحد الأدلة، بل هو أكبر الأدلة. هذا الإقرار يودي بالإنسان بالقتل كما حصل لماعد وكما حصل للغامدية. قال: وهذا شاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا. الأدلة لا يشترط في الأدلة أن تكون قطعية، بل يكتفى بغلبة الظن. قال: لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. لكن نقول له: إذا كذب في هذا الإقرار يعني ألا يجزئنا بين يدي الله؟ نرجع الحكم، الحكم خلص، من اعترف بالكذب سقطت روايته. قيل: هذا ليس باستشكال، هو أيضا أتى به ثم يرد عليه، لا داعي لهذا. يعني تسويد الورق هكذا من تكليف الأمة ما لا يطاق. يعني كالذي يقدم لأهله طعامهم ليس بحاجة له، يجمعون الطعام ثم يلقونها في سلة المهملات، فيحمل اسمه في شرائه ويحمل اسمه في رميه. قيل: وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر، لجواز كذبه في الإقرار على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر. ونحى البلقيني في محاسن الإصطلاح قريبا من هذا، يقول: أو معنى إقراره، عبارة ابن الصلاح وما يتنزل منزلة إقراره، وباعتبار أن التقريب مختصر من معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. قال العراقي: كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تأريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. يعني أنت الآن هنا وتجد شخص من حمص قد جاء إلى هذه البلاد ويروي عن الشيخ زهير الشاويش، وهو لم يدرك الشيخ زهير حينما كان في الشام، ولم يذهب إليه حينما كان في لبنان، فحينما تسأله عن سفره وعدم سفره من خلال كلامه هذا ينزل منزلة الإقرار بالكذب. تقول له: متى سمعت منه هذا؟ يقول: قبل سنة، وهو قد مات قبل سنوات، فتستطيع من خلال كلامه هذا يعني هذا ينزل منزلة الإقرار، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولد يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه. وكذا مثل الزركشي في مختصره، يعني الزركشي له كتاب اسمه النكث على كتاب ابن الصلاح، طبع في مجلدين، فهنا ماذا سماه؟ سيغ سماه مختصر، كأنه مختصر لماذا؟ لابن الصلاح. أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. يعني أنا كنت في السادس الابتدائي، وكان خال أبي يعني رجل طبعا قديما للأسف الشديد، يعني قبل 30 سنة، تجد في القرى الذين يصلون قلة والذين يصومون قلة، وتجد شخص مثل يحفظ شيئا من القرآن ويرقي الناس ويعمل الحجاب ويقرأ بالجلجلوثية والبرهتية. والجلجلوثية والبرهتية هي ضرب من أضرب السحر والعياذ بالله تعالى. فكان خال أبي هكذا، يعني كان يحفظ 22 جزء يسموه السيد عبيد، والناس تأتيه من أماكن يأخذ من التمائم عياذا بالله، يعمل البريج والمراية، يعني أشياء كلها محرمة. فكنت في السادس الابتدائي وجلست عنده وهو قال يعني إذا أنت في المكان والجوع يحق لك أن تسرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاعوا سرقوا. فلما أورد الخبر هكذا بلفظ إن جاعوا سرقوا علمت من هذا أن الخبر ركيك لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن خثيم، شوف هذا الربيع بن خثيم بتقديم الساعة على الياء، وغالبا ما يأتي مصحفة بتقديم الياء على الساعة. الربيع بن خثيم وليس خيثم، فش عندك خثيم أم خيثم؟ هذا هو الصواب. وغالبا ما يأتي مصحف، هذا له مقولة يقول ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، فليبشر ذاك الذي يموت على طاعة الله تعالى. إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره، يعني يقصد أن أهل الحديث لكثرة ممارستهم واطلاعهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لديهم مكنة قوية. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني وشاهده أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. وقال شيخ الإسلام المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداء، فالدين كله محاسن. وربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. على هوى أنفسهم وعلى أنه قد أطلق لحيته ووضع عمامته وأراد أن يأكل الدنيا بالدين. قراء أهل الشام حينما يقرؤون قارا لما يصيح يقول له لا تأكل الدنيا بالدين، ويأتي يأخذ الشهادة لا لشيء. هذا كان عندنا شخص لما كنت في العراق لما يحتاج بحث ترقية، يعني يأتي إليه لو أعطيه بحث أو فشي ما أعطيته شيء، الآن اتصل بي ويريد أيضا بحث، قلت له أكتب الموضوع الفلاني والموضوع وهكذا، يريد أنا أن أكتب له. فهكذا تجد العطالين والبطال يريد أن يجعل من الشهادة ومن الأمر فشيء يلقم به البرطيل لينصر الأباطل. وقال أما ركافة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك احتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي فكاذب، يعني هي ركافة وحدها لا تكفي لكن هي قرينة في الأعم الأغلب. قال ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتوافر أو الإجماع القطعي. أما المعارضة فلا إمكان أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، يعني قد تأتينا نصوص تخالف الأصل فيظهر أنها باطلة. يعني ابن حزم حكم على الحديث الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، حكم عليه بالوضع، قال إن هذا يخالف التاريخ ويخالف الواقع في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل هذا. قال ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع التواتر أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، فلما يأتينا خبر أمام الجمع الغفير ولا ينقله إلا واحد فهذا ريبة تجعل في النفس شيئا منه. ومنها الإفراط الوعيد الشديد على الأمر الصغير، يعني مثل حديث دخول السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ما عنه ألف ألف سيئة ورفاه ألف ألف درجة، أو الوعد العظيم عن الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص، ومثل هذا فله أجر يعني حج وعمرة تامة تامة تامة. والأخير راجع إلى ركة. قلت ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. هذا ليس يعني هذا أمر طبيعي. تسمى مثل هذا ألف ألف ألف ألف ألف ألف وترجع أنت الشيخ البعصراوي يقول أهل القرآن يقول لا تتصور أن العمل إلى الجنة سهل ولا تتصور حفظ القرآن سهل. حفظ القرآن فيه صعوبة لأنه أعلى أهل الناس درجاته من قائهم أهل القرآن. فلما ترجع على حديث الدرجات جاء حديث أبي سعيد في الصحيحين إنها 100 درجة وجاء حديث عاصم عن زر بن حبيش عبد المسعود ارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فأثبت 6309 درجة في الجنة. أما ألف ألف درجة لم يأتي في موطن آخر فهذا خالف أمر من أمور العقيدة. فقط الفكرة أنه لو كان هناك عمل قليل وأجر عظيم لا نحكم مباشرة بالوضع لا هي المبالغة. أما هذه امرأة بغي دخل بسبب الرحمة هذا وارد. ورجل رأى يعني في الطريق غصن شوك فأخره هذا أمر واقع جدا. والإنسان قد يقول آمين ويوافق الملائكة ويغفر له هذا أمر واقع. بس هذه الأرقام يعني بين ليس على الطريقة النبوية. وقد أشار إلى غالب ما تقدم الزركشي في مختصره فقال ويعرف بإقرار واضعه أو من حال الراوي كقوله سمعت فلان يقول وعلمنا وفاة المروي عنه قبل وجوده أو من حال المروي للركاكة ألفاظ حيث تمتنع الرواية بالمعنى ومخالفته القاطع ولم يقبل التأويل أو لتضمنه لما تتوفر الدواعي على نقله أو لكونه أصلا في الدين ولم يتواتر كالنص الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي وهل يثبت بالبين على أنه وضعه يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هي تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به انتهى. قالوا في جمع الجوامع لابن السبكي أخذا من المحصول اللي هو الرازي وغيره كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيد الوهم ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله ما نقب عنه يعني ما بحث عنه من صدور الرواة وبطون الكتب وكذا قال صاحب المعتمد. قال العز ابن جماعة وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع وإنما غايته الظن. ولهذا قال القرافي يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو أو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر أو متعذر. طبعا استجاء تطبيق جديد على التليجرام يعني لما تعطيه لفظة في الحديث يخرج لك الحديث على هذه اللفظة تخريجا حسنا. وصلك الحمد لله. وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديثا بحضرة الزهري. هذا الرشيد أي رشيد؟ هذا سليمان بن عبد الملك يعني في مجلس من؟ أي هنا مكتوب يعني النص جعله في مجلس الرشيد. هو الرشيد يعني الزهري لم الزهري وفاته 124 فيفترض أن الشيخ يتقن النسخة جزاه الله خيرا. فقال الزهري لا أعرف هذا الحديث. فقال أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ما نصفه فقط. قال أرجو. قال اجعل هذا من النصف الآخر. أي خطأ رشيد ما يمشي الحال تأريخا ما يمشي الحال. نعم. وقال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. مثل الباذنجان الأسود شفاء لكل ذا ما يمشي الأمر. نعم. قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. مثل هذا اللي يقول سكاكين، أين السكاكين؟ هذا السكاكين لم تظهر. نعم. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس المرفوع يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. يعني شوف هذا الحديث الموضوع، تصور أسا يوجد شخص يعني بالإمكان استخدمه، يوجد شخص في بغداد اسمه خالد الحنفي في بغداد الأعظمية بالقرب من مسجد الإمام أبي حنيفة الفرع الأول الثاني، ألف كتاب وجعل على جلاده طباعة في شارع المتنبي وذكر هذا الحديث، واللي كتب عليه عبد الرزاق السعدي وطلب من الحكومة اعتقال هذا الشخص الذي يأتي بهذا الحديث الموضوع، وجاءني إلى الرمادي وطلب مني، قلت له لا أتشفع ولا شيء، ولكن حتى وإن كتب هذا المثلث أنت كيف تصنع هذا الصنيع؟ وهو الحنفي لتعصبه للحنفية قد وضع ويعلم بأن الخبر موضوع، هذا أحد الكاذبين. وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، يعني عند الركوع وعند الرفع، هذا مذهب الجمهور خلافا لمن؟ خلافا للحنفية. فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس المرفوع من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبو أسلم عن جده أسلم مولى عمر أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، نسأل الله العافية. وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها عياذا بالله. يا طبعا هذا ذكر هذه الأحاديث في هذه الكتب أيضا ينبغي أن يتنزه منه الكتاب، هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزوم قال شعبة رأيته ولو أعطي درهما وضع 50 حديثا. طبعا شعبة كان يعني رؤية في يوم متقنع يلبس قناع حديد، فقيله إلى أين يا أبا بسلم؟ قال أريد أن أستعدي على فلان، بلغني أنه قد كذب على رسول الله. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجللين، أعني أبا الفرج ابن الجوزي، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. يعني ابن الجوزي لديه تسرع، ومعلوم أن السرعة في الأحكام تورث كثرة الأوهام، وهو قال أنا لست مصنف إنما أنا مرتب، يعني ينقل من هنا ومن هنا، فالرجل صاحب أخطاء كثيرة. له هذا الموضوعات طبع في مجلدين وطبع طبع أخرى في 3 مجلدات أرشق، وله أيضا العلل المتناهية، وله التحقيق في الحديث حتى نقحه ابن عبد الهادي سماه تنقيح التحقيق، له صيد الخاضر كتاب جيد كان تأتيه الخواضر فيدونها حتى لا تذهب، يعني أنت الآن تأتيك فتخاطرة إذا تتركها سوف تنساها، إذا تقيدها سوف ينتفع منها. وفيه الحسن بل الصحيح، وأغرب من ذلك أن فيه حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه. قال الذهبي ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حسانا قوية. قال ونقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها يرحمكم الله، كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك للحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة. انتهى. شوف كلمة عدوان كلمة قوية، الإنسان يعني يعتدي على الأمة أجمع لما يحكم على الصحيح أو الحسن بأنه موضوع، ويعتدي على الأمة أجمع لما يأتي بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة يبثها بين الناس ولا يحرر العلم. وقال شيخ الإسلام غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، يعني غالبها أحاديث موضوعة نعم، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل. يعني هو ألف في الموضوع ذكر 60 حديثا في مسند أحمد بن حنبل حكم عليها بالوضع، ابن حجر ألف القول المسدد في الذب عن مسند أحمد دافع عن كم حديث؟ عن 28، وحكم على 60 حديثا من جامع الترمذي بالوضع، فهو لديه سرعة، ولذلك حتى بالرجال في التجريح والتعديل لديه جرأة أيضا، ولديه أخطاء، حتى بعضهم قال إنه حاطب ليل وجارف سيل. قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، يعني مثل ما الحديث الموضوع نظنه صحيح ضرر، أيضا الحديث الصحيح نظنه موضوع أيضا خطر. يعني نحن لا نريد أن ندخل إلى السنة ما ليس منها ولا نخرج منها ما هو منها، مثل الميزان، والمسؤولية كبيرة جدا، فأنت تتصرف في إرث هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، السنة النبوية شارح القرآن، فلما تأتي أنت تحذف منها ما هو منها خطير أو تزيد عليها ما ليس منها خطير جدا. ولذا أنت لما تجتهد بحق وتقدم للأمة شيء تؤجر على عددها إذا نويت هذا، وإذا قصرت فيها أيضا تأثم على عددها، فكما أن حسنات العلم وافرة كذلك السيئات سبب، التساهل العلم كبير جدا، وكما أن الجهاد أجره عظيم كذلك ما ضد الجهاد باسم الجهاد اسمه كبير وخطير. قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنهما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. قلت أي السيوطي، والسيوطي له خدمة للكتاب، وأيضا خدمة السيوطي فيها خطأ ليس بالقليل، قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقبت كثيرا منها، وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصا شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه، ثم أفردت الأحاديث، يقصد شيخ الإسلام ابن حجر فهو متعصب له، المتعقبة في تأليف، وذلك أن شيخ الإسلام ألف القول المسدد في الذب عن المسند، أورد فيه 24 حديثا في المسند، أنا كنت أظنها 28، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه، وهي في الموضوعات، وانتقدها حديثا حديثا، ومنها حديث في صحيح مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أو أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر، أي لديهم صياط يضربون بها الناس ويضربون بها الناس. قال شيخ الإسلام: لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة. ثم تكلم عليه وعلى شواهده، إدافع عن الخبر، وذيلت على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات من المسند، وهي 14 مع الكلام عليها، ثم ألفت ذيلا لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الذب عن السنن، أوردت فيه 124 حديثا ليست بالموضوع. طبعا السيوطي دائما يتحدث عن إنجازاته الباهرة، منها ما هو في سنن أبي داود وهي 4 أحاديث، منها حديث صلاة التسبيح، حديث صلاة التسبيح حديث باطل. نفس ابن حجر في الترخيص قال: وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابعة. ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو 23 حديثا، ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد، ومنها ما هو في سنن ابن ماجه وهو 16 حديثا، ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر: كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم. هذا الحديث أورده الديلمي في مسلم الفردوس، طبعا الغالب ما في مسلم الفردوس باطل. وعزاه للبخاري وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، فهذا حديث ثان في أحد الصحيحين. ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح كخلق أفعال العباد أو تعاليقه في الصحيح أو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كمسند الدارمي، طبعا مسند الدارمي ليس لا يسمى صحيحا، وكمستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان، أو في مؤلف معتبر كتصانيف البيهقي فقد التزم أن لا يخرج فيه حديثا يعلبه موضوعا، لا هو يأتي بالبواطيل لكنه يبينها ولا يسكت عن باطل إلا نادرا. ومنها ما ليس في أحد الكتب، وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا، فجاء كتابا حافلا وقلت في آخره نظما: كتاب الأباطيل المرتضى أبي الفرج الحافظ المقتدي، تضمن ما ليس من شرطه لذي البصر الناقد المهتدي، ففيه حديث روى مسلم وفوق 30 عن أحمد، وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسندي، وعند سليمان قل 24 في الترمذي، وللنسائي 1 وابن ماجه 16 إن تعددي، وعند البخاري لا في الصحيح، وللدارمي الحبر في المسند، وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذ الجهبري يعني تلميذ ابن خزيمة، وتعليق إسنادهم 40، وخذ مثلها واستفد وانقدي، وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي، وثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفردي. ثم قال: والواضعون أقسام، يعني الذين وضعوا الأحاديث ليسوا على طريقة واحدة وطبقة واحدة بل هم أقسام. والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة. لماذا؟ لأن الناس يثقون بهم، أي احتسابا للأجر عند الله في زعمهم، كأنهم قالوا كذبنا له لا عليه في زعمهم الفاسد. وهنا نيتهم وحدها لا تكفي، لأنه لا بد من المتابعة، فشرطاء العمل كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر لا يقفل عنهما المسلم يرحمكم الله في زعمهم الفاسد، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح. ولهذا قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، أي لعدم علمهم بتفريقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم، أو لأن عندهم حسن ظن وسلام الصدر فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يحتدون لتمييز الخطأ من الصواب. لكن الواضعون منهم، وإن خفي حالهم على كثير من الناس فإنه لم يخف على جهابذة الحديث ونقاده. وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، انتبه يا أبا اليسر سنسألك في هذا الموطن، فإن أجبت فحسنا وإلا تحولنا إلى أبي مالك. وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وجه استدلال ابن المبارك بالآية الكريمة على حفظ السنة النبوية؟ أجب. وما الدليل على أنه تكفل بحفظ السنة؟ معلوم، بس الدليل إحنا هذا الدليل، أن غير الله لها نقادها فبينوا حالها وكشفوا عوارها. لا، الذكر على القرآن، وسمي ذكرا لأنه ينبغي على الإنسان أن يحفظه ليتذكر مراد الله عند كل واقعة. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. نعم، أحسنت، يعني مما تضمنه العهد ضمن حفظ السنة، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم. جيد. أما الجهابذة فهي جمع جهبذ، والجهبذ هو الخبير الناقد. ومن أمثلة ما وضع حسبة، أي احتسابا، ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم، كان ما لا يسمى بنوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا حسبة، هاي 114 حديث. للأسف الشديد يأتي الزمخشري وغير الزمخشري يقتطعونه ويضعونه. أغلب كتب التفسير حوت هذا الحديث الموضوع، أغلب كتب التفسير. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا هبل ولا قوة إلا بالله. كيف يلفظونها الأتراك؟ لا هبل ولا نعم. وكان يقال أبي عصمة هذا نوح الجامع، قال ابن حبان جمع كل شيء إلا صدق. وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسر بن عبد ربي من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس فيها. هذا شنو السبب؟ الجهل. ولذا لما يولد مولود ويأتي إبليس يترصد له، يريد أن يدفعه عن العلم ويمنعه عن العلم حتى يجعله في ظلمة الجهل يتخبط به كيف يشاء. ولذا باث العلم وناشر السنة الصحيحة أعظم المنازل في هذه الدنيا. وكان غلام خليل يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. وقيل له عند موته حسن ظنك؟ قال كيف لا، وقد وضعت في فضل علي 70 حديثا. وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع، عياذا بالله. قال ابن حبان وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أطلب أهل زمانه في السنة وألبهم عنها وأقمعهم لمن خالفها، وكان مع هذا يضع الحديث عياذا بالله. وقال ابن عدي كان وهب بن حفص من الصالحين، مكث 20 سنة لا يكلم الناس، وكان يكذب كذبا فاحشا. وجوزت الكرامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم، بتجديد الراء في الأشهر، الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب، ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا لهم عن المعصية. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس. هذه زيادة ليضل به الناس زيادة منكرة تفرد بها أبو زكير، وقد تحدثت عن الحديث بتفصيل في تحقيق لشرح التبصرة والتذكرة. وكما أن السيوط ينقل عن نفسه ابتلينا بما ابتلي به السيوط فصرنا ننقل عن أنفسنا. وحمل بعضهم حديث من كذب علي أي قال إنه شاعر أو مجنون، وقال بعضهم إنما نكذب له لا عليه، وقال محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضاء: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادا. وقال بعض أهل الرأي فيما حكى القرطبي، هذا أبو العباس القرطبي ليس القرطبي صاحب الصحيح التفسير شيخه، ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي. هذا استغفر الله العظيم، يعني هو هكذا قال، قال استجاز بعض فقهاء الرأي نسبة كذا. وأنا هذه علقت عليها هذه الكلمة في هذا الموضع من شرح التبصرة، وقلت من طالع كتاب الهداية للمرغيلاني وجد هذا ظاهرا، فتجد أحاديث في الهداية مثل عن المضمضة والاستنشاق أنهما فريضتان في الغسل سنتان في الوضوء، يعني واضح أن هذا يعني من وضع بعض من انشغل بالفقه ولم يكن الحديث صنعته. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وهو ما أشبهه خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث. طبعا الشيخ أحمد شاكر يميل إلى هذا، ووضعت الزنادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين. الزنادقة يضعون هذه الأخبار من أجل أن يفسدوا على الناس دينهم، ولأجل أن يضربوا دين الله بعضه ببعض. فبين جهابلة الحديث أي نقاده بفتح الجيم جمع جهبت بالكسر وآخره معجمة أمرها ولله الحمد. روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، المهدي ولد من؟ ولد أبو جعفر المنصور، وبعد الهادي وبعد الرشيد. وكان المهدي والهادي وأبو جعفر من أشد الناس على الزنادقة، حتى إن أبا جعفر لما أدركته الوفاة قال: اللهم إني عصيتك كثيرا ولكني أخلصت لك بالتوحيد فبارك لي. لما قتل أبا مسلم بعضهم طاف بالبيت وقالوا: لا يقتل أبا جعفر، لا يقتل أبا مسلم إلا الله، لأن أبو مسلم كان هكذا يعني شديد القتل، قتل من أهل خراسان 600,000. فجاء بعضهم يطوف: يا أبو جعفر يا منصور يا ربي البيت المعمر، عياذا بالله. فقتلهم جميعا، يسمون بالراوندير. قال ابن علي لما أخذ لتضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. وكبيان ابن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار، هذا كان حاكم العراق، والعراق نسأل الله أن يدفع عنه البلاء، تسلط عليه كثيرون في القديم والحديث. قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة. فروى عن حميد عن أنس مرفوعا: أن خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. وهذا القسم مقابل القسم الأول من أقسام الواضعين، زاده المصنف على ابن الصلاح. ومنهم قسم يضعون انتصارا لمذهبهم كالخطابية والرافضة وقوم من السالمين. روى ابن حبان في الضعفاء، طبعا كتاب ابن حبان اسمه المجروحون، وهو من الكتب الجيدة وله مقدمة نفيسة. روى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرئ أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. وروى الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة قال أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، هذا كان يعني في العراق يجتمعون سنويا يتحدثون في أمور، فكان مسؤول كبير نائب الرئيس الدامسين يجتمع في فندق منصور ميليا في بغداد في المنصور ويتحدثون عن الموضوع. فأحد الأشخاص ابتدع بدعة وألف كتاب يتحدث فيه عن الذات النبوية وأنه غير الذات البشرية وأنه يأتي حديث أتى السيد عائشة بالمنطق فدخل في جسمه وتقول كان يمشي وليس له ظل، أحاديث موضوعة. فهذا يعني كان مفتي في العراق معروف أورد هذا البحث وقرأه عند هذا المسؤول الكبير، فأخوه رد عليه، أخوه أيضا دكتور رد عليه، فهذا كان المسؤول صار يرد على الراد، فصاحبه قال لا لا يا أستاذ لا ترد أنا أرد عليه، قال له أنت يا فلان العام الماضي مثل هيك يوم جلبت أحاديث موضوعة وضعتها لتثبت أن النبي ليس ببشر وأنه نور، يعني أحدهما والعياذ بالله فجر على الآخر. فيعني أنت لا تستغرب حينما تجد الوضاعين في ذلك الزمن في هذا الزمن، وكان قبل هذا الكلام في زمن حافظ الأسد، كان زمنها بزمن حافظ الأسد أيضا نفس السيناريو قد حصل، من أهل السوء يجتمعون ويثبتون، مرة يثبتون بشر مرة أنه ليس ببشر، مرة أنهم يفرقون بين الذات البشرية والذات النبوية. والإنسان إذا لم يكن على السنة أتى بالأعاجيب، ومن أتى أبواب السلاطين قد افتتن. يقول وقال الحاكم كان محمد بن القاسم الطيكاني من رؤوس المرجع وكان يضع الحديث على مذهبهم، ثم روى بسنده عن المحامل قال سمعت أبا العيناء يقول أنا والجاحظ وضعنا حديث فلك وأدخلناه على الشيوخ في بغداد فقبلوه إلا ابن أبي شيبة العلوي فإنه قال لا يشبه آخر هذا الحديث أوله وأبى أن يقبله. وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي، المهدي له محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، هذا يسمون المهدي محمد بن عبد الله، ومدة أن تربطون المهدي محمد بن عبد الله. وهذا طبعا كان الخليفة المقرر بعد أبو جعفر المنصور عيسى بن موسى كان ابن عمه، ولما خرج النفس الزكية محمد بن عبد الله بن حسن في المدينة النبوية أبو جعفر أرسل جيش وأرسل على رأسه عيسى بن موسى، قال لا أبالي أيهما يقتل أول، لأنه هو يريد أن يسوي انقلاب على ابن عمه. فانتصر، جاء منتصرا ظافرا، عمل خطة عسكرية عجيبة شعل ألف نار ألف نار خلاها قريبة على المدينة حتى أهل المدينة يخافون، فالجيش غالبه هرب، بقي مع هذا الرجل الذي خرج على أبي جعفر 500 شخص فقط، في ساعة واحدة قضى عليهم عيسى بن موسى. فعاد ظافرا فعمل له انقلاب وقال له تنازل بولاية العهد لولد المهدي، قال له لا، فأسر ابنه وقد نعى زوجته وابنه أن يأخذ 700 ألف درهم، يعني أعطاهم 700 وجعله يكتب قال أنا أتنازل بولاية العهد لمحمد بن عبد الله بمقابل 10,000 درهم، يعني هو أملوا عليه اضطروا أن يحسم ابنه، وأبو جعفر أعطى للولد المحبوس ولأمه 700,000 درهم، من ذلك تعاونوا مع أبو جعفر وافقوا مبارك. هذا ما وافق، لكن لما اضطر أنه قال ابنك عندي أسير وأقطع رقبته إذا متوافق، أي فلما أملوا عليه قال أمام 10,000، فخضب قال والله لتأخذنها. فالشاهد يعني انقلب عليه، وهذه الانقلابات لا تحصل إلا من أصحاب الأخطاء. فالشاهد هذا المهدي حكم الأرض عام 158 إلى 168 10 سنوات، ثم توفي، ثم جاء بعده الهادي، ثم بعده هارون الرشيد. فهذا رجل عنده حمام وكان عنده حمام يلعب الحمام، دخل غياثة بن إبراهيم وأورد حديث لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني إحنا الآن نطلع في مكان وعدنا رماية بالسهام أو بالسلاح أو ركوب على الخيل أو ركوب على الإبل، وأنا أجعل جعالة أقول هذا أنت يذهب من كذا إلى كذا ويكون أسرع أعطيه كذا وكذا، هذه يسموها جعالة مسابقة في الشارع حتى عليها، لأن فيها تقوية الأبدان على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث في مسند الشافعي بتحقيقه برقم 1519، وعلقته هناك في حينها وقلت هذا في ذاك الزمان، أما في هذا الزمان فينبغي أن تكون الجعالة على الأمور الشرعية، على الأمور أمور القتال المعاصرة. ثم كتبت قلت وما أحوجنا إلى رماة المدربين وقد دخل الصليبيون بغداد، هذا أنا كتبت الكتاب وكان القصف علينا جاريا. يقول فزاد أو جناح، شوف هذا أتى بالحديث زاد لفظ الجناح مجاملة لمن؟ للمهدي، لأنه أورد الخبر وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها. هنا اقتدى بمن؟ المهدي بسليمان عليه السلام لما شغله الخيل عن الصلاة ذبح الخيل. بسم الله. فالمهدي لأنه بسبب هذا الحمام قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذبحها وأكلها وقال أنا حملته على ذلك. فحقيقة الإنسان يتسبب في إغضاب الآخرين أو كذب الآخرين أو تأثير على الآخرين أو كسر سن الآخرين متسبب. وذكر أنه لما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، أسنده الحاكم. وأسند عن هارون ابن أبي عبيد الله عن أبيه قال قال المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس. قلت لا حاجة لي فيها. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني. وهي واجهناها احنا قصة السعلوة وقصة غيرها. وضرب امتحنوا بأولادهم أو ربائب. ما المقصود بالربائب يا طه؟ جمع ربيب. ما هو الربيب؟ ابن الزوجة أو الراقين الذي يمسك أوراقها. فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم. من عندنا راوي من الرواة مشهور والراقه كان يلعب بأحاديثه فنصح فلم يقبل فترك حديثه؟ لا، سفيان بن وكيع أحد شيوخ الترمذي في الشمائل. نعم، سفيان بن وكيع شيخ الشافعي. نعم. وضرب امتحنوا بأولادهم أو ربائب أو الراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعر كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وكحماد بن سلمة ابتلي بربيبه ابن أبي العوجاء فكان يدس في كتبه. وكمعمر كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ومن أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل من أبغضك بعدي. فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل الموضوع كما قاله ابن معين. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون، يعني شخص أفتى بفتية ثم سئل ونقص يحاول أن يلصق للأمر حتى يأتي بشيء. وقيل إن الحافظ أبو الخطاب بن دحية كان يفعل ذلك وكأنه الذي وضع الحديث في قصر المغرب. وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي حية وحماد بن صيبي وبهلول بن عبيد وأصرم بن حوشب. وضرب دعتهم حاجة إليه فوضعوه في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف. ومحمد بن عكاشة ومأمون الهروي. فائدة: أشهر الكذابين المعروفين بوضع الحديث. الحمد لله. قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. وربما أسند الواضع كلاما لنفسه كأكثر الموضوعات أو لبعض الحكماء. يعني آلية الوضع: إما يأتي منه يصنع كلام وينسبه للنبي، وإما مقولة لأحد المشاهير ثم يجعلها حديثا، أو الزهاد أو الإسرائيليات. الإسرائيليات كثيرة جدا، في حديث المعدة: بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا كلام لا أصل له من كلام النبي، بل هو من كلام بعض الأطباء. قيل إنه الحارث ابن، طبعا نصبه جعلها الابن كلدة، طبيب عرفه صواب كلدة بالفتح بفتحتين. ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. طبعا هذا يروى من قول عيسى، ويروى من حديث مالك بن دينار، ويروى من حديث من قول الحسن، يعني لا يصح إلى النبي. قال: فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما روى ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى ابن مريم كما رواه البيهقي في الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح، أي لا قيمة لها. وقال شيخ الإسلام: إسناده إلى الحسن حسن، ومراسيله أثنى عليها أبو زرعة وابن المديني، فلا دليل على وضعه. يعني بعضهم يقوي مراسيل الحسن وبعضهم يضعفها، والراجح أن مراسيل الحسن ضعيفة. والأمر كما قال، كما قال ابن حجر. وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه بغير قصد، فليس بموضوع حقيقة، بل هو بقسم المدرج أولى، كما ذكره شيخ الإسلام في شرح النخبة. قال: بأن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا يعني ما أتى شخص ووضعه حديث، شخص يحدث ثم دخل شخص وجهه منور قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. فبعض الحاضرين لما ظنه حديث لما أن الشيخ قرأ إسنادا. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. هو لما يتكلم والمستملي يكتب يحتاج أن يعطيه وقت. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده ورعيه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان: إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر، أي أدرجه خطأ، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء. هذا لما يقال فلان يسرق الحديث، يأتي إلى حديث عن شخص يسرقه ويركب له إسنادا بنفسه، مثل أسس التقليدات، بعضهم يأخذها بعضهم يحرفها بعضهم يرسلها بعضهم يقول منقول، الناس مختلفة في هذا. وحدثوا به عن شريك كعبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة وإسحاق بن بشر الكاهلي وجماعة آخرين. ومن الموضوع الحديث مروي عن أبي مرفوعا في فضل القرآن سورة سورة في أوله: فروينا عن المؤمل بن إسماعيل. ما الفرق بين روينا وروينا يا أبا مالك؟ أحسنت. فروينا عن المؤمل بن إسماعيل، هذا المؤمل بن إسماعيل الذي أخطأ بحديث على صدره، قال حدثني شيخ به فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي. المدائن أين المدائن يا شيخ؟ وماذا كانت تسمى؟ لا ما تعرفها عليك حق، وأنت عراقي ربيت على نهر دجلة. المدائن بلاد فارس، كان لها اسم، هي كانت مدينة ملكهم هناك. وأنت أيها الديري، وأنت أيها المهندس، طيشفون، كانت تسمى طيشفون. هي كان اسمها طيشفون، هي كان القصر هناك، قصر فارس كان هناك. ويا لما دخلها سعد دخل خاضعا دليلا لله تعالى، وقرأ الآيات وصلى لله تعالى ركعاتنا. يقول هو حي، فصرت إليه فقال من فقلت من حدثك؟ قال حدثني شيخ بواسط. واسط تعرف بلا الحجاج مو صحيح؟ وهو حي، فصرت إليه قال حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادة. هذا طبعا البصرة من أغلى المحافظات عندنا بالعراق، وأهلها الآن للأسف من أفقر الناس، وكان فيها عدد من الشيعة قليل جدا. في زمن الإمام أحمد بن حنبل كان شخص اسمه إسماعيل القاضي، كانوا يقولون عنه أحمق، وأحمد بن حنبل يدافع عنه، فطلب القاضي يرسلونه إلى البصرة، فأشار إلى إسماعيل أن يذهب إلى هناك. ذهب إلى إسماعيل البصرة وقال وجدت بيوت، أربع بيوت خمس بيوت شيعة يقولون بالمتعة، فما تقول؟ فالإمام أحمد ساق 12 حديث تحرم المتعة لإسماعيل القاضي. فقال له أنت ماذا تقول؟ قال له ما زلت أسمع الناس يقول إسماعيل الأحمق حتى رأيتك أحمق، أقول لك قال رسول الله يعني، وأنت تسألني ماذا تقول؟ شيء، وهل لي قول أمام قول رسول الله؟ فشوف أن كانت بيوت قلة من الشيعة. وعام 1962 إجا محمد الغزالي المصري المعروف زارها أيضا، قال عندكم كمية لو تعملوا عليهم أن يتحولون إلى أهل السنة. وإحنا أدركنا الوصف كان فيها 250 ألف من أهل السنة، أليس كذلك؟ الآن أصبح فيهم التهجير، هجر من آل السعدون 1000 عائلة من هناك. فهؤلاء الذين قتلوا يحمل اسمه من قتلهم، ويحمل اسمهم من سكت على قتلهم، ومن ساعد القتلة، ومن تجامل مع القتلة، نسأل الله السلامة. وأنا كنت أفتي الناس بحرمة الهجرة من تلك البلاد، وزرت تلك البلاد بنفسي، ذهبت إلى الناصرية وإلى العمارة وإلى البصرة، فوجدت كبار السن مثل الشيخ ثابت على الكتاب والسنة، لكن أولاده هناك يذهبون مع الهريسة ومع المواكب. إذا مات الآباء سيتحول ابنه إلى أي شيء؟ سيتحول إلى شيعة. ولذلك أمر العقيدة وأمر بث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندعي أننا أهل سنة ولا نبث السنة، فلا بد من بث السنة. وأعظم شيء نرد به على البدعة أن نبث السنة الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال فإلى فيه قوم من المتصوفة، ما الفرق بين الصوفية والمتصوفة يا أبا اليسر؟ هذا لك السؤال. المتصوفة هم الذين يدعون هذا الأمر، والصوفية مثل النبوي والحسين والجنيد البغدادي. يعني الجنيد البغدادي عالم من كبار علماء الدين، ورأس من رؤوس الخير والفضل، ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن، نسأل الله العافية. قلت أكمل يا أبا مالك. قلت ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات من طريق بزير بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان. الله وحده، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، نعم. وعطاء بن أبي ميمونة عن زيد بن حبيش عن أبي وقال الآفة فيه من بزير، ثم أورده من عندك بالغين من بزير، ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال الآفة فيه من مخلد، فكأن أحدهما وضعه والآخر سرق أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ الواضع. وقد أخطأ من ذكره من المفسرين من ذكره وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والواحد. طبعا الثعلبي شيخ الواحد والثعلبي بالحديث سيء جدا والواحد محدث. فلما محدث ويعرف الأسانيد مشكلة لما يضع. والزمخشري ليس له في الحديث شأن. البيضاوي أيضا يعني تتعجب ومصادر كثيرة أخرى ذكروه. نعم قال العراقي لكن من أبرز لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين كالأولين لما تعرف والواحدي فهو أبسط لعذره. لا يعذرون لأن من يقرأ في الواحد والثعلبي لا يعرف النسان. بل هب أن أعطيته لأستاذ دكتور في الحديث هل يميز؟ لا يميز إلا ما نذر. فذكر الحديث بالإسناد لا يكفي لأن الناس لا تميز. إذا حال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا نعذرهم. وطالما وجد الإسناد لا يذهب لا فبد ومن الذي يذهب إليها؟ هو هنا عند الحكم على الحديث معلوم من الذي يذهب إليها؟ لا أحد. نعم طيب هو الحكم على الحديث لا نأخذ أحد الحديث إلا عندما يحكم عليه العلماء هذا هو الأصل. لكن لما نجد الناس لا يميزون يأخذون هكذا يعني هي أسفل الكتب التي ليس فيها أسانيد ونقل هذا من الكتب نقلوها من هذه ولم ينتفع من الأسانيد. أسانيد في الزمخشري والبيضاوي قامتان في البلاغة وفي الفقه ولعدم معرفتهم بالأسانيد أتوا بها. إذا ذول العلماء مشت عليهم فكيف بعامة الناس؟ فلا يعذرون. لا يعذر عالم أبد بصياغته خبر بالإسناد وسكوته عليه أبدا. وإن كان لا يجوز له عليه. وأما من لم يورد سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. نعم إذن ذاك صاحب خطأ فاحش أيضا الواحدي والثعلبي. نعم طبعا الواحدي كان يلفق بين الأسانيد يعني عند أحاديث يرويها عن الثعلبي يلفق بين إسناد وإسناد ويتساهل فيها. طبعا الواحدي له الوجيز والوسيط والبسيط. كتاب الصغير الوجيز من أفضل التفاسير وعبارة في غاية القوة. البسيط جيد أيضا عبارات راقية. البسيط 27 مجلد اسمه البسيط يعني من البسط أي مبسوط. تفسير جدا متين وحقق تحقيقا جيدا في المدينة النبوية برسائل جامعية. سبحان الله كان عزيزا عندي هذا الكتاب الحمد لله. تنبيهات. الأول من الباقي أيضا في فضائل القرآن سورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم. وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الزيلمي من طريق سلام بن سليم المدائني. طبعا الحافظ بن حجر مر عنده حديث في مسند الديلمي يعني صلي صلاة مودة قال هذا أخرجه الدار أبو منصور الديلمي في مسند فردوس وهو حديث حسن. قال وهذا من أندر النادر أن يمر حديث حسن في مسند. فغالب أسانيد الديلمي باطلة. نعم عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. الثاني ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف وليس بموضوع. يعني أسأل لو فرض شخص ألف في فضائل السور كتاب جعله بالأحاديث الصحيحة فهذا حسن. ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء. لا هو صح لكن هذا الصحيح هل هو كثير؟ ليس بكثير بل هو قليل. نعم خصوصا مع قول الدارقطني أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد ومن طالح يعني هو يقول الذي يسمع هذه المقولة يظن أنه لم يصح إلا هذا يقول توجد أحاديث غير قليلة صحيحة. ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد في ذلك شيئا كثيرا. يعني أسأل مثل قل هو الله قل يا أيها الكافرون قراءتها في السنة القبلية الفجر في السنة البعدية للمغرب في ركعتي الشفع يعني يبدأ بها النهار ويختم بها النهار يبدأ بها الليل ويختم بها الليل عند الطواف عند الرقية عند النوم. هذه وظائف لهذه السورة، الوظائف لهذه السورة تدل على فضلها. فالسور التي لها وظائف أيضا يؤتى بها في فضائلها، مثل العشر آيات من آخر سورة البقرة، أيضا هذه وظائف أنها تقرأ عند الاستيقاظ منهم. لكن ما دام أنها وظيفة لها فضيلة، فلو جمعت الفضائل على طريقة الفضائل والوظائف، لأن كل وظيفة هي فضيلة. تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك. أجل التفاسير ثلاثة، تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، وهلا من أساطين علم الحديث. فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك مما ليس للموضوع وإن فاته أشياء، يعني غالبا يأتي بالأحاديث الصحيحة ويأتي بما دون ذلك مبينا علته. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته قمائل الزهر في فضائل السور. وأعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضائلها الفاتحة وردت فيها أحاديث كثيرة، وقد ساق هذه الأحاديث جميعها الشيخ إبراهيم الدويش في كتاب لطيف له اسمه تكرار سورة الفاتحة. فسر السورة جلب جميع الأحاديث الواردة فيها الصحيحة، تحدث لماذا هذا التكرار، وانتهى إلى أن هذا التكرار لأنه يعطي القوة الكاملة للإنسان بحيث يستطيع أن يقاوم الحياة ويقاوم الواجبات التي أوجبها الله عليه. فكانت فكرته مبتكرة وفيها إبداع وحداثة وجدا. والأخ أبو جسر يعلم بأن من لوازم الإبداع الحداثة والجدا، الفاعلية الأخلاقية تجعلها نصب عينيك وتسير عليها في إبداعاتك المتقدمة. والزهروان اللي هي البقرة وآل عمران. والأنعام سورة أنعام، يعني الأحاديث الواردة فيها لا يصح منها شيء البتة، وهي أكثر سورة يعتقد الشيعة والسنة أن فيها منافع. بعض الصوفية كان يقرأها في ركعة واحدة، نقل هذا النووي وعده بدعة، يعني كان في دمشق كثير من المتصوفة يفعل هذا الشيء. وتوجد أحاديث أنها نزلت جملة واحدة، وأنها زفها من الملائكة 70,000 من الملائكة بسجل من التسبيح، حديث عند الطبراني لكنه لا يصح، فلا يصح فيها شيء البتة من حيث الأحاديث. وهي أحب السور إلى قلبي، ولا بأس للإنسان أن يخصص سورة بكثرة قراءتها واستماعها شريطة أن لا يغفل عن بقية القرآن. ما الدليل على هذا يا طه؟ الدليل على هذا قل هو الله أحد، ذاك الصحابي الذي كان يقرأها في كل ركعة، فلما سأله النبي قال حبي لها لأنها صفة الرحمن، قال بحبك إياها أدخلك الله الجنة. السبع الطوال ورد في ذلك حديث، بعضهم حسنه وبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. والكهف سورة الكهف يعني ورد في فضلها أن من حفظ منها 10 آيات عصم من الدجال. وحتى لا بأس يعني أن الإنسان يكثر من قراءتها أو قراءة أولها أو قراءة آخرها حتى يوقع من فتن الدنيا وشهواتها. ألف في هذا الشيخ عبد الله الفوزان كتاب نفيس جدا، ضعف جميع المرويات الواردة في ذلك المرفوعة إلى النبي والموقوفة على الصحابة. ولكن المذاهب الأربعة قالوا لما ذكروا يوم الجمعة قالوا يستحب ليوم الجمعة مسائل من ضمنها قراءة سورة الكهف، فالمذاهب الأربعة على مشروعية قراءتها. لا لا لا، هو نقدها نقدا علميا، أنا قرأت كتابه من أوله إلى آخره وخضعت لفرط ذكائه. وياسين سورة ياسين أيضا لم يرد فيها شيء صحيح البتة، وقد جمع هذه المرويات الشيخ محمد عمر عبد اللطيف في جزء لطيف سماه فضائل القرآن، جزء من أروع ما يكون. والدخان أيضا لم يصح فيها شيء. والملك صح فيها موقوفا عن ابن مسعود ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والزلزلة لم يصح فيها شيء. والنصر لم يصح فيها شيء. والكافرون صح فيها عدة أحاديث، ولي خطبة بعنوان تفسير سورة الكافرون، يعني فيها الوظائف هي مهمة جدا. والمعتمد لو أنكم تسمعونها كل يوم فهذا حسن. والإخلاص سورة الإخلاص صحت فيها أحاديث. والمعوذتان صحت فيها أحاديث. نعم ضعيف. وما عداها لم يصح فيه شيء. نعم. الثالث من الموضوع أيضا حديث الأرض والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد من اسمه محمد وفضوا أبي حنيفة وعين السلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة وصايا علي. يعني كل حديث فيه يا علي فهو موضوع إلا حديث يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. نعم. وضعها حماد بن عمرو النصيبي ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح المريطي ونسخة العقل وضعها داود المحبر وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. طبعا أحاديث العقل لا يصح منها شيء وبعضها قد جمعت في جزء وفيها أول ما خلق الله له العقل قاله أقبل فأقبل وقاله أدبر فأدبر. نعم هذا موضوع أيضا وضعه آخر. وحديث القس بن ساعدة أورده البزار في مسنده والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء هذا طبعا طبع حديث الإسراء والمعراج وللأسف الشديد يعني بعض الناس تأثروا فيه في عن التحيات من أين جاءت فهذا أيضا موضوع. نعم. أورده ابن مردوين في تفسيره وهو نحو قراتين ونسخ ستة روى عن أنس وهم عن أنس وهم أبو هدبة يعني نسخة أبو هدبة نسخة دينار نسخة نعيم بن سالم والأشد وخراش ونسطور وأيضا هناك الأربعون الودعانية وهناك أيضا نسخة رتن الهندي حتى قال الذهبي رتن وما أدراك ما رتن شيخ دجال ظهر بعد الستمائة ودع الصحبة ثم جاء إلى دمشق وقال أنا كنت في زمن النبي وحضرت عرس فاطمة وعلي وقدمت للنبي التمر الهندي فدعا لي بطول العمر قلت صدقه الكثير من الصوفية وتبعه. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. لم تنزل إلا لا مستحيل يعني كأنه ذلك الموضوع فيه كله هذا في